أمته أو زوجته أو قريبه. وهذا الأمر الإلعاق إنما يكون يعني عرضا، ويكون بمن يفعله ولا يلزم بذلك إلزاما ولا يجبر على ذلك. والغرض من لعق هذا الطعام هو الحصول على بركة الطعام، وهذه نقطة جديرة بالاهتمام والعناية. الغرض هو حصول بركة الطعام الذي يوجد في الطعام، لا أن الإنسان يلعق أصابع غيره ليحصل على بركة هذا الإنسان. الإنسان ليست له بركة، والبركة خاصة بالطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الطعام إذا أنزل فيه بركة. فمن يريد أن يلعق سواء لعق أصابعه ليحصل على بركة الطعام أو ألعقه غيره ليحصل هذا الغير على بركة الطعام. وسنرى هنا أن الإمام النووي رحمه الله أشار إلى مسألة، وهي أن قد يلعق بعض الناس الطعام نشدانا لبركة الشيخ أو لبركة من أكله. وفي الحقيقة الشيء الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا بركة لأحد، وما كانت يلتمس البركة إلا في نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهي من خصائصه عليه الصلاة والسلام. يأتي الأصحاب رضوان الله عليهم ويلتمسون البركة فيما انفصل منه من وضوئه ومن شرابه ومن نخامته ومن بصاقه ومن عرقه ومن ما يبقى من طعامه وشرابه. وما نقل لنا ولم نرى في كتب السلف رضوان الله عليهم أن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم كانوا يلتمسون البركة من غير النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك هذا يعد من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وهنا هذا الحديث الذي جاء أن من أكل طعاما فلا يعني يمسح يده حتى يلعقها يعني أصابع يده أو يلعقها غيره إذا رغب، والغرض من هذا إنما هو حصول بركة الطعام الذي ينزله الله سبحانه وتعالى في الطعام، خصوصا هذا الطعام إذا ما قدم وسمي عليه وذكر اسم الله عليه فإنه يكون طعاما مباركا، ولذلك يلتمس فيه البركة بأن تلعق الصحفة، الإناء، وإذا بقي في اليد تلعق اليد. ومن يتولى لعق اليد هو من يتطلع إلى هذه البركة، سواء كان ابنا أو زوجة أو جارية أو غلاما أو تلميذا، لا كما أشار أو كما قال الإمام النووي رحمه الله أن بعض التلاميذ قد يلاقون يدي يلاقون يد الشيخ نشدانا لبركته. والذي يظهر أن تطلع البركة إنما هو في الطعام المبارك الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه البركة بسبب الذكر وبسبب كونه حلالا وبسبب كونه يعني طعاما لا شبهة فيه. والله أعلم. نعم اقرأ. قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرني أبو عاصم جميعا عن ابن جريج حا قال وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن حاتم قالوا حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن كعب كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه الثلاثة من الطعام ولم يذكر ابن حاتم الثلاثة. وقال ابن أبي شيبة يعني أصابعه وكان صلى الله عليه وسلم من عادته أنه يأكل بالأصابع الثلاثة التي هي الإبهام والسبابة والوسطى. وقال ابن أبي شيبة في روايته عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن عبد الرحمن بن سعد أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أو عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه كعب أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن عبد الرحمن بن سعد أن عبد الرحمن بن كعب ابن مالك وعبد الله بن كعب حدثاه أو أحدهما عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. في هذه الرواية جاء ذكر عبد الرحمن بن كعب أو أخيه عبد الله بن كعب على الشك. وهنا يشير الإمام النووي رحمه الله إلى أن هذا الشك لا يضر لأن كل من عبد الله وعبد الرحمن ثقتان. والشك في رواية كل واحد يعني من هو الذي روى عنه. أكثر الروايات السابقة ذكرت عبد الرحمن وهذه الرواية ذكرت عبد الله. على سبيل الشك. يقول ولا يضر الشك هنا لأن الراويان أن الراويين ثقتان، لا يضر يعني الاختلاف فيهما. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيه البركة. هذا هو التعليل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الطعام الذي يقدم ويؤكل خصوصا إذا ما سمي عليه وذكر اسم الله عليه فإن الله تعالى ينزل فيه البركة، ولذلك ينبغي لمن أكل أن يكمل هذا الطعام ولا يبقي منه شيء ولا يترك منه شيء تطلعا لنشدان وحصول البركة في أكله، ولهذا طلب منه أن يلعق الصحفة أو يلعقها أو يلعق أصابعه أو يلعقها تطلعا للحصول على هذه البركة. نعم. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى، يعني لو تعلق بها أذى فليمطه، يعني يخرجه ويمنعه ويزيله ثم يأكل الباقي ولا يهملها ولا يلقيها كما يفعل كثير من الناس بمجرد ما تسقط منه لقمة لا يأكلها بل يمنع من أكلها بدعوى أنها قد تعلقت بها بعض الهوام أو تعلقت بها بعض الحشرات أو أنه فسدت بأن أصابها شيء من التراب أو شيء من الغبار. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة فإنه لا يدري في أي طعامه البركة البركة. نعم. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو داود الحفري حاء قال وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد مثله وفي حديثهما ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها وما بعده، يعني فإن في الطعام بركة لا يدرى في أوله ولا في أو في آخره، ولذلك يحرص على أن يحصل على هذه البركة وذلك بلعق أصابعه أو بلعق الصحفة التي فيها الطعام. نعم. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. فإذا فرغ فلينعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. كل هذا يؤكد أن البركة التي تكون إنما تكون في الطعام، الطعام المبارك. وقد مر بنا في أول الدرس أن الإنسان ينبغي له إذا ما حضر طعاما أن يبدأه بالتسمية، يعني يسميه على هذا الطعام بسم الله الرحمن الرحيم، ليطرد الشياطين من أن يشاركوه في أكل هذا الطعام. فإذا فرغ لا ينبغي أن يترك شيء من الطعام بل يأكله ثم ليلعق أصابعه، وإذا بقي شيء في الصحفة لعقاه حتى لا يبقي للشيطان شيء من هذا الطعام المبارك. نعم، فالبركة إنما تخص الطعام الذي يقدم للمؤمن والذي يقدم للمسلم والذي يأكله بآدابه التي علمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهمها وأولها التسمية على الطعام. نعم. قال وحدثناه أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد، إذا سقطت لقمة أحدكم إلى آخر الحديث، ولم يذكر أول الحديث إن الشيطان يحضر أحدكم، لأنه ذكر في أحاديث أخرى. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر اللعق، وعن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر اللقمة نحو حديثهما. يعني إذا سقطت اللقمة فليمط عنها الأذى وليأكلها، لأنها يعني من الطعام المبارك الذي أكله. نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم وأبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. قال وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة. قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. ومعنى نسلت الصحفة يعني نلعقها. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن أو أيتهن البركة. قال وحدثنيه أبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا حماد بهذا الإسناد، غير أنه قال وليسلت

إثبات الشيطان الشياطين، ومنها إثبات الشياطين، إثبات أن هناك شياطين يتتبعون الإنسان في عشونه كله، وفارق ما بين يعني سيطرتهم عليه أو حرمانهم وطردهم واجتنابهم إياه هو الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى عند بدء استعمال هذه الاستعمالات كالأكل والشرب والدخول والخروج ونحو ذلك. قال: ومنها إثبات الشياطين وأنهم يأكلون. وقد تقدم قريبا إيضاح هذا، هذا جاء في قصة الأعرابي وفي قصة الجارية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حبسهما بأن أخذ بأيديهما حتى ذكر الله تعالى على الطعام. قال: ومنها جواز مسح اليد بالمنديل، لكن السنة أن يكون بعد لعقها، يعني بعد أن يلعقها يمسح بالمنديل أو يغسل يده بالماء أو يغسل يده بالماء والصابون وغيرها لإزالة يعني آثار الطعام. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، فيه التحذير منه والتنبيه على ملازمته للإنسان في تصرفاته، فينبغي أن يتأهب ويحترس منه، فذلك بذكر الله وبالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. نعم. ولا يغتر بما يزينه له، يعني لا ينبغي الإنسان أن يغتر بما يزينه له، يعني كأن الشيطان يوحي إليه أو يوسوس إليه أن لا ضرورة للذكر، أنت ذكرت الله من قبل، ذكرت الله من الصباح إلى غير ذلك مما يشغله عن ذكر الله أو ينسيه أو يحمله على أن يترك الذكر. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يلعقها أو يلعقها، معناه والله أعلم لا يمسح يده حتى يلعقها، فإن لم يفعل فحتى يلعقها غيره، ممن لا يتقدر ذلك، من لا يتقدر من ذلك أن يلعق يد غيره. أيوة. كزوجة وجارية وولد وخادم يحبونه ويتلذذون بذلك ولا يتقدرون، وكذا من كان في معناهم. وهذا قوله: وكذا من كان في معناهم، هذا الذي يعني فيه نظر. نعم. كتلميذ يعتقد بركته، يعتقد بركة الشيخ يعني، وهذا أمر يعني فيه، لأنه لا بركة لأحد يستثنى من هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي جعله الله موضع البركة، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون به وبما ينفصل منه، وما عرف أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبرك بعضهم ببعض، ولا التابعون كانوا يتبركون بالصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك ينبغي أن يقصر الأمر على ما ورد به النص وما جاءت به الأدلة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جعله الله مباركا وجعل البركة تجري على يديه، والصحابة رضوان الله عليهم اعتادوا أن يلتمسوا بركته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وكذا من كان في معناهم كتلميذ يعتقد بركته ويود التبرك بلعقها، وكذا لو ألعقها شاة ونحوها والله أعلم. يعني إذا ما استطاع أنه يلعق الشاة يلعقها يعني دابة قط وما إلى ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تدرون في أيه البركة معناه والله أعلم أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة ولا يدري أن تلك البركة فيما أكله. أن تلك البركة أن تلك البركة فيما أكله أو فيما بقي على أصابعه أو في ما بقي في أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة. فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة. وأصل البركة الزيادة وثبوت الخير والامتناع به والامتناع من الله سبحانه وتعالى به أيضا. نعم. والمراد هنا والله أعلم ما يحصل به التغذية وتسلم عاقبته من أذى. وتسلم عاقبته من أذى. نعم. ويقوي على طاعة الله تعالى وغير ذلك. قوله أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أو عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه هذا قد تقدم مثله مرات. وذكرنا أنه لا يضر الشك في الراوي إذا كان الشك بين ثقتين لأن ابني كعب هذين ثقتان. قوله صلى الله عليه وسلم فليمط ما كان بها من أذى وليمسح يده بالمنديل حتى نعم ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها. أما يمط فبضم الياء ومعناه يزيل يعني يزيل. نعم. وينحي يزيل وينحي. وقال الجوهري حكى أبو عبيد ماطه وأماطه نحاه. وقال يعني على أنه من الفعل الثلاثي لكن الرواية التي جاءت عندنا من الفعل الرباعي حتى يميط يعني من أماطه لكن هنا يقول ماطه بمعنى أزاله ومحاه. نعم ونحاه. وقال الأصمعي أماطه لا غير. ومنه إماطة الأذى ومططت أنا عنه. أنا عنه. نعم يعني أزلت أي تنحيت. مططت عنه يعني تنحيت عنه تجنبته. والمراد بالأذى هنا المستقدر من غبار وتراب وقدم ونحو ذلك. فإن كانت نجاسة فقد ذكرنا حكمها أنه إما أن يغسلها ليطهرها وإلا يطعمها الدواب والحيوانات. نعم. قال وأما المنديل فمعروف هو بكسر الميم. قال ابن فارس في المجمل لعله مأخوذ من الندل. الندل. نعم. وهو النقل. وهو النقل. وقال غيره هو مأخوذ من الندل وهو الوسخ. الندل بمعنى الوسخ وبمعنى الخادم. ولهذا يستخدم لفظة الندل في هذا المصطلح وهم الذين يقدمون الطعام للناس في مطاعمهم. نعم نعم يقدمون الطعام والشراب يسمون بهذا الاسم. نعم. قال وقال غيره هو مأخوذ من الندل وهو الوسخ لأنه يندل به يعني يتوسخ الطعام به يتوسخ بالطعام يعني المنديل إذا مسح يده وسخها به. نعم قال وسخ المنديل به بها. نعم قال أهل اللغة يقال تندلت بالمنديل. قال الجوهري ويقال أيضا تمندلت. قال وأنكر الكسائي تمندلت قوله يعني استخدمت المنديل هذا معنى تمندلت. قوله أخبرنا أبو داود الحفري وبحاء مهملة وفاء مفتوحة واسمه عمر بن سعد منسوب إلى حفر موضع بالكوفة. نعم. قوله عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه اسم أبي سفيان طلحة بن نافع ومر بنا كثيرا. نعم تقدم مرات. قوله وأمرنا أن نسلت القصعة هو بفتح النون وضم اللام. النسلت القصعة يعني نلعقها ومعناها نمسحها ونتتبع ما بقي فيها من الطعام ومنه سلت الدمع عنها كما مر بنا في حديث فاطمة رضي الله عنها لما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد فجاءت تسلت الدمع عنه. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخيرة وهي رواية أبي هريرة رضي الله عنه إذا أكل أحدكم طعاما فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة. هكذا هو في معظم الأصول وفي بعضها لا يدري أيتهما وكلاهما صحيح. في أيتهما البركة أو أيتهما يعني التي تحتوي على البركة. نعم. أما رواية فأيتهن فظاهرة وأما رواية لا يدري أيتهن البركة فمعناها أيتهن صاحبة البركة فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه والله أعلم. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.